الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج. الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج. والأنفس أضحت في حرج وبوسعك تفريج الحرج. هاجت لدعاك خواطرنا والويل لها إن لم تهج. يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهج. واغلق ذا الضيق وشدته وافتح ما سد من الفرج. عجنا لجنابك نقصده والأنفس في أوج الوهج. من للملهوف سواك يغث أو للمضطر سواك نجي. وإساءتنا أن تقطعنا عن بابك حتى لم نلج. فلكم عاص أخطى ورجاك أبحت له ما منك نجي. يا رازقنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج. وعبادك أضحوا في ألم ما بين مكيريب وشج. والأعين صارت في لجج غاصت في الموج مع المهج. والأزمة زادت شدتها يا أزمة علك تنفرجي. جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهج. وبخوف الذلة في وجل لكن برجائك ممتزج. فكم استشفى مزكوم الذنب بنشر الرحمة والأرج. يا رب ظلمنا أنفسنا ومصيبتنا من حيث نجي. يا رب خلقنا من عجل فلهذا ندعو باللجج. يا رب وليس لنا جلد أنا والقلب على وهج. يا رب ضعاف ليس لنا أحد نرجوه لدى الهرج. يا رب فصاح الألسن قد أضحوا في الشدة كالهمج. السابق منا صار إذا يعدو يسبقه ذو العرج. والأمر إليك تدبره فأغثنا باللطف البهج. والأمر إليك تدبره فأغثنا باللطف البهجي.